الملك والنبوة، ويقال إنه ملك ملك الدنيا مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وأخت نصر. وفيه مشروعية القول إن شاء الله إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا في المستقبل. يقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ولهذا الحديث. وفيه أن الحالف إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث في يمينه، قال والله لا لا لا أكل طعام فلان إن شاء الله، ثم أكل طعام فلا يحنث. إذا علق بالمشيئة إذا استثنى فإنه لا يحنث، لكن بشرط أن يكون الاستثناء متصل ولا يكون منقطع كما قال بعضهم، ولا بد أن يكون نوع الاستثناء عند قوله إن شاء الله. أما إذا فصل بينهم فاصل فإنه لا يعتبر ولو كان في المجلس أو الصحيح، خلافا لما قال بعضهم. بعضهم قال إنه يحصل الاستثناء ما لم يقوم من المجلس أو في أي وقت. الصواب أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصل بالكلام، ويكون نوع هذا نوع الاستثناء في هذه الحالة لا يحدث فيه. فقال لا والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل لم يحلف، لأن الله ما شاء ذلك. وفيه همة سليمان العالية رضي الله رحمه الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد أن فإن همة الجهاد في سبيل الله. قال: لأطوفن الليل على 90 امرأة فإذا كل منهن إنسانا يجاهد في سبيل الله. ولم يقل رحمه الله ولم يبنون القصور أو يحرثون أو يزرعون، هذه همة عالية، همة أنبياء الله. وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم همة في الدنيا، وإنما همتهم في الآخرة. وفيه ما آتاه الله الأنبياء من القوة على الجماع، جامع 90 امرأة في ليلة واحدة لقوة عظيمة، أو 60 أو 70. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، هذه قوة آتاه الله الأنبياء، غيرهم لا يقدر على مثل ذلك مع ما هم فيه من المشاغل والقيام بأمر الناس وقضاء حوائج الناس والقيام بالدعوة. وفيه أن شريعة التوراة فيها توسع في الجمع بين النساء، هذا دليل على أن شريعة التوراة فيها لا بأس بأن يجمع 60 امرأة أو 70 امرأة. والنصارى، وفيه أن تعنف النصارى واليهود يعيبون على المسلمين الجمع بين 4 نسوة، ويعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، وهذه شريعة التوراة فيها 90 امرأة 70 امرأة. أقول 70 60 90 الأقرب والله أعلم أن هذا الاختلاف من سبب اختلاف الرواة بسبب الرواية بالمعنى، رواه بالمعنى فظن بعضهم أنها 90 وبعضهم أنها 70 وأنها 60. وأما قول وجماع أن هذا يحمل على تعدد القصة فهذا بعيد جدا، لأن قصة واحدة. وفي دليل على جواز لو في المستقبل إذا كان في امتناع شيء، في امتناع فعله لامتناع شيء آخر، إذا كان في المستقبل لامتناع فعل شيء لامتناع غيره، ولو قال كذا لكان كذا، كقوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، لو ولولا بمعنى واحد قلتم ما يكون أن نتكلم بها. لو قال إن شاء الله فكان دركا لحاجته، يعني إدراكا وإلحاقا لها. وكذلك جزء استعمال لو في تمني الخير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فما استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، مثل قول الإنسان لو علمت حلقة في المسجد لحضرت إذا فاتت الحلقة، لو علمت حلقة درس في المسجد الفلاني لحضرت في تمني الخير لا بأس. والحالة الثالثة تصعب لو في تحسر والاعتراض، تحسر على ما مضى والاعتراض على القضاء والقدر، هذا لا يجوز كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، حرص على ما يفعل واستعن بالله ولا تعجز. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. تحسر على ما مضى والاعتراض على القدر هذا لا يجوز. كذلك الاحتجاج بالمشيئة، بمشيئة الله على المعاصي، هذا فعل المشركين. لو تقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، هذا احتجاج بالمشيئة على المعاصي والشرك، هذا لا يجوز. احتجاج بلو. وكذلك أيضا تحسر على القضاء والقدر، لو أطاعنا، تقول المنافقين لو أطاعنا ما قتلوا، تقول المشركين في غزوة بدر أو في غزوة أحد لو أطاعنا ما قتلوا، قال الله تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت. فهذا تحسر على البعض واعتراض على القضاء والقدر فلا يجوز. أما استعمال لو في تمني الخير، كذلك أيضا استعمال لو في احتجاج بالمشيئة على المعاصي والشرك، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا لا يجوز. أما استعمال لو في تمني الخير، لو استقبلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبت الحج ولا أحد معكم، لو علمت أن هنا بعد ما ينتهي هناك مشروع خيري لساهمت فيه، لو علمت المشروع الخيري قبل أن ينتهي لساهمت فيه، هذا ثمن الخير لا بأس به. كذلك استمر في المستقبل في امتناع فعل الشيء في امتناع شيء آخر، كما في هذا الحديث: لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته. نعم. وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: وأيم الله، هذا قصر، وأيم الله سقط، وأيم الله جمع يمين، ويم الذي نفس محمد بيده لو قالها لكان دركا لحاجته. ويم الله يعني حذف النون، قال: ويم الله وايمن الله جمع يمين. نعم. نعم، فعل الخير لا باس، تمني فعل الخير كما سبق. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته. والله لأن يلج أحدكم يمينه في أهله. يمينه ولا في يمين؟ نسخة بيمينه، في يمينها أحسن. نعم. والله. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. يلج يعني يستمر في يمينه ولا يفعل ما حلف على فعله تركه ويكفر عن يمينه. والمعنى أن استمرار الإنسان على يمينه التي تمنعه من فعل الخير آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير. إذا حلف قال والله لا أزور بيت جاري، لا أزور، لا أدخل بيت جاري أو بيت قريبي، أو لا أكل طعامه، أو لا أكلم أخي. هنا ينبغي الإنسان يكفر عن يمينه، ولا تمنعه اليمين عن فعل الخير. كونك تكلم أخاك، تأكل طعامه، وتدخل بيته، هذا أولى من كونك تلج في يمينك، تستبر في يمينك، تقول أنا على يمين. بعض العامة يلج في يمينه، يقول أنا على يمين، ما أدخل بيت فلان. كفر عن يمينك، قال لا أنا على يمين، أنا على يمين، ما أدخل بيته. لا تلج في يمينك، كفر عن يمينك، اليمين ما تمنع من فعل الخير. كفر عن يمينك والحمد لله، وكل طعامه وادخل بيته، هذا أحسن من القطيعة. تستمر هذا يسبب القطيعة، يسبب الشحنة. ولهذا قال والله لا نلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرضها الله. يكون يسلم في يمينه هذا آثم، لأنه يكون يكفر ويفعل الخير. سبق الحديث النبي قال إني والله إن شاء الله لا أخلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وفعلت الذي هو خير، وفي لفظ وآتيت الذي خير، وفي لفظ وتحللتها. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. وحدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. وهذا الحديث فيه فوائد، منها صحة نذر الكافر إذا أسلم، وأنه يشرع له أن يقضيه في الإسلام، لأن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فأمره أن يقضيه في الإسلام، لأنه استحب قضاء نذر الكافر إذا أسلم، ولا يجب لأن الإسلام يجب ما قبله. قال بعضهم لا يقضى لأن الكافر لأنه لا يعتقد في الكفر، لكن هذا مخالف الحديث، الحديث نص في هذا. وفي دليل على أن الاعتكاف ليس له حد محدد، وأنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم، خلاف الجمهور القائلين بأن الاعتكاف قال لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. هذا الليلة ما فيها صوم، قال أوف بنذرك، فأنا اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، دل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. والجمهور يرون أن الاعتكاف لا بد له من الصوم، وأن أقل اعتكاف يوم يصوم، والصوم أنه لا يشترط كما في هذا الحديث، لأن الليلة ليس فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنذره، والليل ليس فيه صوم. نعم. وعلى هذا فيكون الاعتكاف ليس له حد، لأنه الاعتكاف ولو ساعة أو ساعتين كما قال، كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، والجمهور على أن أقل الاعتكاف صوم، أقل الاعتكاف يوم يصومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. لا، هذا الأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في الاستثناء، وإن كان قال بعضهم قول هذا في الحلف. نعم، لأن

إنما هو كفارة بخلاف الذي يعتق يريد الأجر تبرعا ففيه أجر. قل ما يسوى لغة قليلة واللغة كثيرة ما يساوي. قال بعضهم إنها من لحن العوام لكن قال في القاموس إنها لغة قليلة ما يسوى كذا. وهي اللغات الدارجة الآن ما يسوى كذا لغتنا في الأجداد ما يسوى كذا معناه ما يساوي. نعم ما يساوي أفصح هي اللغة الكثيرة. نعم ومعنى ما يسوى يعني ما يزن يعني بمقدار كذا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. نعم هذا في أدب هذا الغلام. قال أوجعتك من الضرب يعني كان ضربة. قال الغلام لا فأعتقه مقابل هذه الضربة يعني يريد كفارة له. نعم. فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وحدثناه يعني كفارة ليس من الأجر إنما يقابل يرفع الإثم يرفع الإثم إثم الضربة واللطمة. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. نعم هذا في أن هذا الغلام سويد لطم غلاما له فدعاه أبوه ودعا الغلام قال انتهل اقتص منه. قال الغلام اقتص من الابن من ابنه. فقال لا فعفى الغلام العبد فاعتقه. وفي هذا القصة انه ليس لهم خادم لطم هذه الخادم فقال لي اعتقوها على عليه الصلاة والسلام. قال ليس لنا خادم غيرها. قال استمتعوا بها ثم خلوا سبيلها. فج به على ان العتق ليس بواجب وانه مستحب. يعني لو كان واجب لما قال استخدموها. لكن هذا ما يدل على عدم الوجوب استخدمونها ولو كانت مولا لهم ولو كانت عتيقة. والأقرب أنه إذا كان الضرب خفيف يكون مستحب. إذا كان ضرب شديد يجب كما سيأتي في الأمر المؤكد في من ضرب غلامه ضربا شديدا مبالغ. قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. هذا يدل على أنه واجب. أما إذا كان ضرب خفيف تأديب باب التأديب هذا لا يجب. تأديب ضرب التأديب ضرب الغلام ضرب العبد ضرب الصنع بالتأديب هذا لا يجب. لكن ضربه ضربا شديدا بالغ زاد عن الحد وظاهر الحديث أنه يجب عليه يعتقه يكون كفارة له. نعم فما سيأتي في الحديث. نعم أحسن الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يسار بغير حق. لا طبعا مثل حديث ابن عمر لا طبعا يعني بغير حق على كفارته لا قصه كفارة كفارة الله. نعم صلعك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بين يعني ما وجدت شيء فلطم إلا مع الوجه محر الوجه يدل على تحريم اللفظ الوجه لأنه الوجه مجمع المحاسن ولحمه رقيق ولأن الضرب يؤثر فيه ولهذا جاء النهي عن الضرب في الوجه والضرب في الرأس وإنما يضرب في الظهر مرق اللحم والفخذ وما أشبه ذلك. أما ضرب الوجه فلا يجوز مطلقا لا يضرب الغلام عطف ولا صبي ولا داب ولا غيره ولهذا جاء النهي عن الوسع المسك في الوجه والرأس لأنهم مجمع الحواس ويتأثر سريعا فلا يجد الضرب في الوجه ولا في الرأس لا إسهال ولا دابة ولكن يكون في مرق اللحم في الظهر في الفخذ وما أشبه ذلك. نعم كذلك الوسم أسفل الحيوانات ما يكون في الرأس ولا في الوجه. نعم نعم يأتي الكلام. نعم طبعا كذا اضطر الراقي بما فيه مس يضرب الوجه لا هو الأحسن ما يكون يكون في الوجه الوجه يتأثر لكن قد يكون مثلا شيء غير ضر كان فرق ما لحظه كذا. نعم فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. حدثنا ظاهر هنا أمر إيجاب هذا لأن هذا في عدوان في لطم الوجه هذا ما ضرب تعذيب. نعم نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن وهلال بن يسار ويساف بفتح الواو يسار ويساف ويقال إساف أيضا همزة بدل. نعم عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة فقال لقد رأيتني وإني الصورة عن وجه الوجه الصورة محرمة يعني محرم ضربها. الصورة يطلق على الوجه ويطلق على الجسم كامل تسمى صورة ولهذا فإن الصورة الآن تسمى الآن صورة الآن كما هو العرف يسمى تصوير وجه صورة ولهذا فإنه لا يزول حكم التصوير حتى يزيل الوجه والرأس من الصورة لأن الصورة اسم للوجه ولا يكفي وضع خط على الحق لابد يزيل الصورة كلها الوجه والرأس يزيل يطمس وطمس إذا كان ولا يقطع وإذا بقي جثة بدون رأس فلا حرج، زال محذور، لا بد تزيل الرأس والوجه، لأن الرأس أو الوجه يسمى صورة واحدة. نعم. ما عليك أن الصورة محرمة؟ فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيت. يعني محرم ضربها الصورة، ما علمت أن الوجه محرم ضربه؟ نعم. فقال نعم. فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب لي غلاما بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة، كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير: فسقط من يدي الصوت من هيبته. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. نعم، هذا يدل على وجوب العتق في هذه الحالة، إذا بالغ في الضرب أو اعتداء فإنه يجب عليه أن يعتق، خلافا للنووي قال: الأمر للاستحباب. ولفحتك النار أو لمستك النار يدل على الوجوب، لو لم يفعل لمست في النار ولا فحت النار. الشيء الذي يخشى عليه من مس النار ورفع النار يدل على وجوبه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله، فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فأعتقه. نعم، وفي دليل على جواز الاستعاذة بالحي الحاضر القادر، هذا محمول على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وأنه ما رأه يضرب هذا الغلام، فقال الغلام: أعوذ بالله، ومن شدة الغضب ما ترك، ثم قال: أعوذ برسول الله، فتركه من الغضبان يضربه. في دليل على لا بأس الاستعاذة بالحي الحاضر القادر، فكان تقول: يا فلان، أعذني من شر أولادك، أعذني من شر زوجتك التي تسلط في اللسان، أعذني من شر دابتك. لا بأس استعاذة بالحي الحاضر، يقدر يمنع أولاده استعاذة بالحي الحاضر، وكذلك الاستغاثة بالحي الحاضر لا بأس. السباح يستغيث به، كالغريق يستغيث بسباح، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في قصة موسى. والاستعانة بالحي الحاضر: يا فلان، أعني على إصلاح مزرعتي، على صاحب بيتي استعانة والاستعانة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس. أما الاستعانة والاستعانة والاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا شرك لا تجوز. هذا كان يضرب هذا الغلام فقال الغلام هو يضرب سيده أعوذ بالله وكان النبي مقبلا فقال أعوذ برسول الله يعني رسول الله أعذني منه وهو ما رأه كان سيد ما رأى النبي وهو مقبل والغلام رأه قال أعوذ برسول الله يعني فيما يقدر عليه. نعم لما اتركوا عندما استعاذ بالله من شدة غضبه نعم وكان ما سمع نعم وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة نبي التوبة الرسول نبي التوبة عليه الصلاة والسلام لأن الله بعثه الأمر بالتوبة وفي أن من قذف عبده فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا وفي الدنيا يعزر الدنيا يعزر يتبت. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة بركة فطار حليب سمع. نعم كان العبد ثابت هل يعتقمنا في ضربه ظاهر العموم. نعم العدوان ما يجوز الظلم ما يجوز الكافر والمؤمن قوله ائتي بها اعتقها فانها مؤمنه في هذا هذه عليه رقبه. نعم نعم ايش الاقرب من النذر مثل اليمين قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم لك هذا فيما يشترط له يشترط له الإيمان والكفارة القاتل ذكر الله فيه هذه رقبة مؤمنة إذا كان ما عليه كفارة لا بأس ما عليه كفارة واجب في عفو مؤمنة وكافرة لكن لا شك اعتق الرغبة مؤمنة أو لا. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربدة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. فقال يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه فضل أبي ذر رضي الله عنه وفعله ومبادرته إلى فعل مستحباته، فإنه ألبس غلامه بردا مثل برده، وهذا ليس بواجب عليه، وإنما الواجب عليه أن يكسوه بالمعروف ينفق عليه بالمعروف يكسوه بالمعروف، لكن أراد أبا ذر أن يفعل مستحب، عليه برد وعلى غلامه برد مثله، ساوى عبده لنفسه. فقيل لو أخذت البرد الذي على عبدك وجعلته لك فيكون البرد مع البرد تكون حلة، لأن الحلة مكونة من قطعتين إذا كانت متشابهتين مثل ثوب وجبة، هاي شيء واحد إذا كان جنس واحد تكون حلة. فقيل له لو أخذت البرد اللي على غلامك وجعلته لك صارت حلة كاملة، لها ميزتها ولها فضلها وكسوت العبد شيئا يناسب. فقال لا إني سمعت النبي إني، وذكر القصة أنه عير رجلا بأمه فقال إن تبرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم من العبيد، إخوانكم خاولكم، فأطعمهم ما تطعمون أكسوهم ما تكسون، يعني هذا على سبيل الاستحباب، يعني يطعمه مثل طعامه ويكسوه مثل كسوته، هذا على سبيل الاستحباب. لكن الواجب أن يطعم العبد ينفق عليه بالمعروف ويكسب بالمعروف شيء يناسبه، ليس فيه ضرر عليه ولا تخفيف، لكن شيء يناسبه. فأراد أبا ذر أن يفعل المستحب فكساء عبده مثل كسوته، هم إخوانكم من العبيد خولكم جعلهم الله في أيديكم. وجاء في اللفظ الآخر أن هذا الرجل الذي سب هو بلال، سب رجل أمه أجمية وعيره بأمه، قال يا ابن العجمية، كان يقول مثل يا ابن العجمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك فيك جاهلية. وهي دليل على أن الرجل الفاضل قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية. فأبو ذر من خيار المؤمنين، ومع ذلك صارت في هذه الخصلة، ولكنه تركها بعد ذلك لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوله إنما سب أن من سب الناس سب أباه وسب أمه، هذا من العدوان، كون الإنسان يسب إذا سبه أحد سب أباه وسب أمه هذا من العدوان، ولكن إذا سب يسب السب نفسه سبة بسبة، هذا قصاص، وإن عفا هو أصلح، فإن عفا هو أفضل. لا سبه قال أنت كذا، قاله مثله أو شتمه يشتم الساب، قال قبحك الله، قال قبحك الله عنك، ولا يزيد. فإن سب أباه سب أمه هذا عدوان، أو كرر السبه مرتين قال قبحك الله قبحك الله، أو زاد قال قبحك الله ولعنك، هذا عدوان. فالقصاص أن يرد السب بمثله، يسبه مثل سبته، وإذا عفا ولم يسب فهو أفضل، كما قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول بدلا من الناس أن الإنسان إذا سب أباه وسب أمه هذا من العدوان الذي يفعله بعض الناس. فيها أن أبا ذر قال يا رسول الله لما قال إنك أمرك فيها جاهل، قال على ساعتي هذه أو على كبر ساعتي؟ قال نعم. قوله فليبيعه من كان أخوه تحت فليطعمه ما يطعمه ثم يكسه، ولا تكلفه ما يغلبهم في أن العبد لا يكلف شيء يشق عليه، فإن كلفه فإن عليه أن يعينه فليعينه، هذا أصح. وفي رواية فليبيعه، فليبيعه بضمنا فليبيعه من أباعة إلى عرضة، يعني فليعرضه للبيع، يبيعه من أباعة يبيعه إلى عرضة للبيع. ورواية الفتح فليبيعه من باع يبيعه، رواية الفتح أصح فليبيعه من البيع المعروف، وفليبيعه هذا العرض من أباعة يبيعه فليعرضه، قول مراد فليبيعه من البيع لا من العرض. ورواية الثانية فليعينه، هذه أوضح، فليعينه إذا كلف ما يغلبه يعينه، ما يقبل الأولى ألا يبيع بل يعينه. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. إخوانكم خولكم في واو عنده؟ نعم. إيش قال عليه الشهر؟ كلم عليها كلكم عندكم في واو؟ إخوانكم من العبيد يعني هم خولكم. نعم بس إخوانكم وخولكم. نعم. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وحدثني أبو الطاهر. نعم هذا الأمر للاستحباب الذي صرف عن هذا حديث الحديث الآخر للمملوك طعامه وكسته، طعامه وكسته بالمعروف، لا يقطع شيئا لا يليق به مما تأكله الدواب، ولا يجب أن يعطى شيئا راقيا ما يأكله الملوك والأسياد والأغنياء، وإنما يعطى ينفق عليه كما ينفق على أمثاله بالمعروف ويكسى كذلك. أما كون السيد يطعم عبده من طعامه وكسوة كسوته يعطيه طعاما يليق بالأسياد وكسوة يليق بالأسياد فهذا باب الاستحباب. نعم هذا مستحب كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، إنه ساوى عبده بنفسه. نعم نعم الظاهر الوجوب إذا كان ما يغلبهم ماذا يغلبه ولا تكلفهم فإن كان فاعلهم.